السلام عليكم. الله يعينكم على هالفيديو هذا. بعطيكم مجموعة قصص قصيرة لكنها مترابطة وكل واحدة فيها أغرب من الثانية. بداية عام 2002 عندنا في الكويت، في امرأة كويتية زوجها ضاربها، وهذا الزوج عصبي، وخصوصا في الأمور اللي متعلقة في عياله. إذا الولد تعور، إذا الولد مثلا طاح على الأرض، تزحلق مثلا في الماي، ولا على طول هذا يتنرفز ويحط الحرة في زوجته، يضربها، يقولها أنت منك الإهمال، أنت السبب، أنت الكذا، ما تهتمين في عيال. وهو أهم شيء عنده في باله الأولاد، ويعتقد أن سبب الضرر اللي يحصل حق عياله من زوجته. فأي شيء يتعلق بعياله على طول ما يتفاهم، ضرب. ذاك اليوم ضربها ضرب كادت أنها تموت على إيده. اضطرت أنها ترفع التليفون وتتصل على العمليات، الحقوا علي، ويجوا رجال الأمن ويلقون القبض عليه ويأخذون الزوجة والعيال ويدونهم إلى مركز الشرطة. والقصة هذه أنا اللي ذاكرها لي واحد من أقاربي اللي يعمل في الجهاز الأمني في ذاك الوقت، تقاعد الآن الله يستر عليه. يقول يا أبو طلال لما جبناهم إلى مركز الشرطة نقول حق الزوج، ليش تمد يدك على زوجتك وأم عيالك وأنت إنسان يعني رجل متعلم وكبير، ما أنت صغير، ما أنت مراهق، شلون يعني تضربها ضرب لو ميت على إيدي. المهم قالوا له ترى حبيبي الآن قضية اعتداء بالضرب وفك عمرك. قال لهم يا جماعة هذه مهملة في تربية العيال اسألوا الزوجة. طبعا بعد ما ودوها المستشفى وخذت تقرير طبي بالإصابات اللي فيها ورجعت إلى المخفر أو المركز الشرطة، فبدأ معها يعني الاستجواب أو التحقيق عشان يفهمون شو القصة. قالت هذا زوجي دائما ما يضربني إلا على شيء واحد، إذا أحد من الأولاد الصغار عندها، عيالها في اللي أقل من سنة، في اللي سنتين، في اللي 3 سنوات ونصف تقريبا، إذا واحد فيهم مرض يضربني، إذا واحد فيهم تعور أو أصيب أو طاح أو شيء يضربني، ما يتحمل هالشيء. لكن رغم أني 24 ساعة أخاف منه وأحاول أني أراقبهم، إلا أنه تحصل أشياء خارج عن إرادتي. تعرفون هذول أولاد صغار ومو يتحرك وكذا، أنا ما أقدر يعني في واحد فيهم مثلا أخذ أروح أبدل له ملابسه، يبقون الثانيين في الصالة، فلا بد أنه يتحرك ويلعب. أول ما ينجرح ولا يتعور الزوج هذا ما يرحم. هالمرة يعني ضربني ضرب وسبب لي بجروح قطعية، وأنا راح خلاص أبي أطلب منه طلاق وأبي يفكني من شره، وقضية الضرب هذه أنا ما راح أتنازل عنها. قالوا له زين الحين خلينا من الضرب الأيام الماضية، خلينا في اليوم. اليوم ضاربك وفي كسر في أحد أصابعك وقطع جرح قطعي في الرأس، ليش اليوم شو مسوي أنت؟ يعني شنو صاير الأولاد، شنو صاير فيهم؟ قالت لا أنا عندي ولد عمره أقل من سنة وكان جايبتها معها في مركز الشرطة. قالت ولدي فجأة بدأ يبكي وحاولنا أن أعرف يعني شنو فيه، شنو يبي، مثلا أبدل الغيارات ملابسه ولا أنه يبي حليب مثلا، ما عرفت. فيوم عن يوم ويبكي الليل مع نهار، وهذا زوجي فوق رأسي، أنت مهملة، أنت كذا، الولد ليش ما تخلينا يسكت، ليش ما تعطينا أكل، ليش ما تبدل، تقول له أنا سويت لك كل شيء مو راضي يسكت. بعدين أخذنا إلى المستشفى علشان نشوف يمكن تعبان، عنده ألم في المعدة ولا في شيء قاعد يسبب له البكاء هذا. وديناه المستشفى فحصوه قالوا ما في شيء، شيء عادي يعني تكرمون يخرج؟ قالت إيه يخرج. البول سليم؟ قالت إيه سليم. فحصوا فحصوا ما في شيء، رجعوا الولد كله يبكي. فكانوا خلاص يعني الآن حولوها إلى يعني المحقق علشان بيسجل القضية. أول شيء تعرفون المخفر هم الشرطة يستقبلون، بعدين يحولون القضية لاعتداء في الضرب أو كذا إلى المحقق. كان في ضابط مباحث في هالمركز هذا، مركز الشرطة، لما جاء ولا يشوف عائلة كاملة، زوج وزوجته وعيالهم الصغار ومعاهم شغالتهم وش سالفة صاير، قال والله هذا ضارب زوجته علشان والله الولد كان يبكي. سأل ضابط المباحث، قال والله الولد يبكي صار له 3 أيام 4 أيام وهذه مهملة ما تعرف الولد ولا تعرف تربي العيال. قام سأل الزوجة، قالها يعني ضاربك عشان ولدك قاعد يبكي 3 أيام؟ قال زين وديته مستشفى؟ قالوا إيه وديناه وما في شيء. قالها زين متى يعني تلاحظين إنه يبكي بشكل يعني كثير يعني أو بشكل أقوى؟ قالت لما تكرم يعني يوسخ ملابسه. قال ها، راح كلم الزوج، قال شوف ممكن بس يعني بيستأذن المحقق، قال لا تسجل قضية في البداية بس انتظر أبي أدردش معهم شوية. قال لا أوكي خذ راحتك. خذ الزوج والزوجة قعدهم عنده في المكتب. الضابط هذا المباحث اللي ما له علاقة في الموضوع بس شوف الخبرة شو تسوي. دائما اللي صاحب الخبرة يعني حتى مو ما هو مكان عمله أو أنه ما هي مهمته يساعد يقدم من نفسه يعني. قالهم تعالوا قعدوا عندي شوي في المكتب. قال للزوجة، قال لها ولدك هذا يعني أول مرة يحصل كذا، مستغربين من الضابط أنه قاعد يتكلم عن موضوع الولد وليش قاعد يبكي ومتى صارت الحال، كأنه طبيب قاعد يشخص حالة مرضية. فالزوجة قاعد تقول له إيه أنا يعني بدأ من 3 أيام يبكي ولما يخرج يبكي أكثر. قالها ما يخالف يعني بعد إذن الزوج يعني تجيبوا لي الولد. الولد قالت الولد برا يعني مع الشغالة وعيالها الثانيين. قال لا جيبوا لي بس الولد اللي عمره أقل من سنة، هذا الصغير جيبوه تعالوا عندي المكتب. قالوا زين ليش؟ استغربوا يعني هذا الولد عمره بالأشهر، شنو تبي تحقق معاه أنت ولا شنو قصتك؟ كانوا متنرفزين على الضابط يعني. فيقولهم طولوا بالكم طولوا بالكم بس جيبوا لي إياه وتعالوا. قالوا أوكي، راحوا طلعوا برا جابوا الولد ودخلوا برا ثاني عند ضابط المباحث. قفل باب الغرفة، غرفة المكتب. قال ما يخالف أفحص الولد؟ انصدم الأب وانصدمت الأم، قالت هذا ضابط مباحث ولا طبيب ولا يستعبط ولا إحنا وين وهذا وين؟ قال لهم يا جماعة طولوا بالكم، إيش فيكم أنتم؟ ممكن أفحص الولد؟ قالوا شلون تفحص؟ قال يعني راح يعني أنزع الحفاظة مالته وبشوف شيء بتأكد. قالوا لا أوكي تفضل اخذوا عندكم هالصدمة هذه. أول ما فصخ حفاظة الولد الصغير هذا تكرمون، مسك العضو الذكري للولد ولا يشوف الشيء اللي هو كان شاك فيه، لقى أن العضو الذكري هذا مال الولد الصغير اللي عمره بالأشهر مربوط بشعره، يعني واحد جايب شعره شعر راس ولافها عليه ورابطها ربطة أبداً ما تبين. وتعرفون يعني شلون بتبين من هالجلد وكذب؟ أول ما فكها الولد كأن ردت روحه، قال بس أنتم ترى سبب البلاوي اللي عندكم في البيت الشغالة. هذه الحركة حركة معروفة عند بعض الشغالات، وإحنا ترى سبق أن جتنا قضية نفس الحركة. الولد يبدأ يبكي يبكي يبكي كل ما جاي بيخرج أو كل ما جاي بيسوي الحمام يعني، يحس بالألم ويقعد يبكي لأنه ما قاعد ياخذ راحته وكذا، لأنه مربوطة عليه الشعرة. وهذه الحركة ترى مشهورة الظاهر عندهم في بلدانهم ونقلوها. المهم بدون ما راح على طول جاب الشغالة واعترفت، شافت ان الموضوع كأنه كتاب مفتوح قدامها. الضابط اللي فهم السالفة على طول، واصبحت القضية بدل ما تكون بين الزوج وزوجته اصبحت القضية ضد الشغالة بتهمة افتعال، يعني افتعال المشاكل بين الزوجين والأذى اللي سببته للولد. بالإضافة لأن الزوجة ذكرت أنه فعلا مرات يعني أشوف الماي أشوفه على أرضية البيت في الصالة أو في مكان اللي فيه السيراميك أو الأرضيات، وأستغرب الماي من وين جاء، يعني أفتكر أن الأولاد هم اللي حطوه. يعني طلعت هذه الشغالة هي اللي تتعمد، ولأنها تدري أن الزوج ما يعصب إلا على سالفة أولاده، فتتعمد أن الأولاد يصير فيهم إصابات أو أنهم يبكون علشان كل ما عصب الزوج يضرب زوجته. شوف الحقارة والذهانة اللي فيهم. تعتقدون هالقصة هذه غريبة؟ لا لا لا لا لا لا, لا, لا مو غريبة. أخذوا عندكم الأغرب. الله يسلمكم، جريدة الاتحاد الإماراتية عام 94 مسوين لقاء مع العقيد جمعة أمان مدير عام الهجرة والجنسية في دبي، ومعاه حمد مطر ملازم أول في التحريات اللي في الشارقة. يتكلموا عن مشاكل الشغالات في البيوت وبعض يعني اللي تحصل. فذاكرين أغرب القصص، ومن بينها قصة رجل مودي شغالته للمطار يبي يسفرونها، وهذه الشغالة يبي يسفرونها غصب وهي رافضة أصلا أنها تسافر. المهم أثناء ما كان رايح للمطار وتتصل عليه زوجته، طبعا زوجته متصلة من تليفون البيت على تليفون النقال. أيام ما كان النقال يسمونه انطلق واحد وانطلق أربعة وانطلق ستة، عنده تليفون في سيارته. رد على التليفون، كان تقول لزوجته الشغالة معاك الآن في السيارة؟ قال إيه نعم أنا وصلت المطار. ليش؟ قالت تدري إن الشغالة ماسك الولد، عندها ولد عمره سنة، ماسك الولد وحاطته في الغسالة اللي في الحوش، ومشغلة الغسالة قبل لا تأخذ شنطتها وتروح تركب السيارة مع معزبها عشان يوصلها للمطار. طبعا الرجل اول ما سمع هالكلام اضربت فيوزاته، نزل الشغالة في الشارع وقام ودهسها في سيارته لين قتلها. تبون اغرب؟ اسمعوا الاغرب. امرأة اماراتية تقدمت في بلاغ، وكان من اغرب البلاغات اللي توصل لرجال الامن. تقول شغالتي تزوجت زوجي. قالوا لها زين واحنا شنو علاقتنا، يعني احنا شنو نقدر نسوي لك، يعني هو تزوجها احنا؟ قالت لا. شلون تزوجها؟ تقول انا صار لي سنة كاملة وانا نايمة. شنو شلون نايمة؟ تقول من جت عندنا هالشغالة كانت تحط لي المنوم في الأكل والمشروبات اللي أنا أشربها، ودائما أنا نايم وكنت أعتقد إن فيني مرض، ويا ما رحت تعالجت لكن ما كنت أتمالك نفسي، دائما أنام وأصبح الموضوع بالنسبة لي خلاص هي حالة أنا استسلمت لها، والأطباء جزوا معرفوا شنو قصتي، وكنت أنام في الأيام يومين ثلاثة أصحى تعبانة يلا أكل يلا أدخل الحمام أرجع أنام، إلى أن زوجي مل مني وتزوج الشغالة. شلون اكتشفتي؟ قالت أن أنا سويت تحاليل وبين في فصيلة الدم، يعني بدمي، يعني ان انا قاعد اتعاطى مواد يعني منومة، وكنت مستغربة من نتيجة الاختبار، فلما فتشت غرفتها وجدت نفس نوع الدواء اللي أصلاً ذاكرينه لي في التقارير، ورحت سلمته للمستشفى وأكدوا أن أنا قاعدة أتعاطى من هالأدوية هذه وأنا جاية أبلغ. طبعاً فهمت هي القصة كاملة. لا، الموضوع الثاني، شغالة أعجبت بولد مخدومها، عنده ولد عمره 17-18 سنة، هذه فلبينية. هذه الله يسلمكم حبت الولد، ولد كفيلها، لكن الولد أصلا ولا راد عليها ولا في باله يعني، وتحاول فيه تحاول فيه، والأم لاحظت الشغالة يعني دائما تتقرب من الولد وتحاول أنها تدخل عنده غرفة النوم، وهي دائما تنهارها وتزفها تقول لها ممنوع تصعدين فوق وكذا عند الولد. المهم الولد اعتفست حالته في يوم وليلة، أصبح الولد انطوائي، بدت في حالات نفسية، بدأ ما يأكل، أصبح كأنه هيكل عظمي. مالكم بالطويلة، بعد عدة أشهر سافرت الشغالة وتجيهم شغالة اللي هي شغالة جيرانهم، وتقول حق الأم القصة اللي كشفتها لها الخدامة اللي سافرت. قالت ترى شغالتكم قالت لي لما أنا التقيت فيها في الفلبين، تقول شفت الولد فلان اللي أنا كنت أشتغل عنه؟ قالت نعم. مش فيه؟ قال ترى أنا ساحرته وأنا مسويت له عمل علشان أدمره مثل ما هو دمر نفسيتي، وأنا حبيته وهو ما أعطاني وجه وكذا، وعلشان لا يتزوج من بعدي. وهذه لما رجعت عند جيرانهم قالت لهم القصة. أخذوا عندكم اللي أصدم من هذه، الشغالة اللي كانت تضرب رأس الولد بإبرة خياطة كل ما صرخ. اكتشفوا هالموضوع هذا بعد فترة لما راحت الأم ودت المستشفى، الولد منهار من البكي وحاطة حالة وراسه مورم، فقال له دكتور يبا هذا الموضوع لازم يتحول إلى مركز الشرطة. ليش؟ قال في شخص قاعد يأذي الولد. شلون؟ ولا في خرمة من خرمة الإبرة هذه ضربات على الرأس. لما حققوا مع كل اللي موجودين في البيت اعترفت الشغالة في الموضوع. لا، الولد اللي قامت الشغالة تكرمون وسكرت فتحة الشرج مالت الولد بمادة لاصقة اللي هو سوبر جلو، والولد صار فيه يعني ما قام يخرج، مسكين قعد 3-4 أيام صارت في أمراض، انتفخت بطنه، بكي ما ينام وحالته حالة. بعدين اكتشفوا وجود هالمادة اللاصقة في فتحة الشرج واعترفت الشغالة في الموضوع. لا، هذا الشغالة الثانية اللي حاولت أن تغرق ابن مخدومها رمتها في حوض السباحة اللي في البيت، لكن بالصدفة شافها واحد من أهل البيت وانقذوا الشغالة، كانت واقفة طالع. هم شنو عشان إذا بكرة إذا مات يقولون والله ولد صغير كان يلعب في حوض السباحة ومات، لكن منو كان السبب ما حد يدري، يموت يموت السر معاه. الشغالة اللي فتحت سلندر الغاز والعائلة نايمة علشان تقتلهم، تبي التخلص منهم كلهم، وكانت يعني رحمة رب العالمين عندهم ولد جاي من السفر يدرس بالخارج، وشوف سبحان الله صار لأكثر من سنة غايب عن أهله. في ذيك الليلة راجع الولد أول ما فتح الباب ويشم رائحة الغاز، وهو اللي أنقذ العائلة واكتشفوا أن الشغالة وراء هالموضوع. لا، في شغالة كانت تتشاجر مع عزبتها، بينها وبينهم مشاكل وكذا. المهم وتقوم هذه لأنها خايفة من شغالتها، تحس نظراتها غريبة، وتبلغ أخوها. أخوها لما جاء يبي يطرد الشغالة، يقولها طلعي برا البيت. لما فتش حقيبتها ويلقى داخل الحقيبة حاطة ساطور، انصدموا. شغالة تبي تسافر أو يبون يطردونها، ليش حاطة ساطور داخل الحقيبة؟ هذه الظاهر كانت ناوية أنها تسوي مجزرة في العائلة، لكن رحمة رب العالمين تم اكتشافها قبل لا تسوي أي شيء. مالكم بالطويلة، أنا ليش جبت لكم طاري هالقصص هذه؟ زعلانة علي أم واحد من أصدقائي، تقول أمي دائما تتابع قصص أبو طلال، لكن قبل يومين ثلاثة زعلانة وتقول أنا خلاص بعد ما راح أسمع قصص أبو طلال. يقول أنا سألتها ليش أمه شو سوى؟ قالت لا هو ذاكر قصة لشغالة قتلت كفيلتها، وصراحة أنا ما أصدقه، شلون شغالة تقتل كفيلتها؟ أنا يا جماعة بوصل لكم رسالة، مو كل الشغالات يعني الحين على قصة السيلانية، مو كل الشغالات يعني السيلانيات مثلا مو زينة، لا لا فيهم زينين، فيهم ناس غلابة وفيهم ناس حرام يعني، ولكن يطلع منهم يعني المجرمين. ايش دعوة احنا ملائكة؟ ليش احنا ما في كويتية قتلت خدامتها؟ ما في كويتية، ما في كويتي قتل السايق ماله؟ ما في يعني احنا بدول عربية ما ايش كثر مخدوم يقتل الخادم اللي عنده؟ ايش كثر يعني؟ فاحنا كلنا بشر يعني، الموضوع ما هو جنسية معينة انهم كلهم سيئين، لا يا جماعة شيء يفرق. اهم شيء في الموضوع انك تكون مفتح وواعي ومنتبه وتراقب عدل وما تخلي الحبل على الغارب. الشيء الثاني تعاملك الجيد مع الخدم والشغالات اللي عندك، ما تسيء لهم وتبيهم يحافظون عليك ولا ما تبيهم ينتقمون. هذول ليش يسوون بعض يعني الأشياء الخبيثة؟ لأن هذا حد ما يبي ينكشف. نادرة ما تلقى واحدة مطلع سكين بشكل علني وتبي تقتل كفيلتها، ولا نادرا أغلبهم يسوي حركات الخبث. لما يحقد عليك يسوي حركات الخبث، يحط لك شيء بالأكل، يحط لك شيء بالماء، يحط لك شيء بالرز، أنت عدو والخدعة اللي تطلع معه. فالموضوع يختلف من شخص لشخص، ما هم كلهم سيئين ولا كلهم زينين، مثلنا مثلهم، شيء طبيعي في البشرية. الله يحفظكم ويحفظ عيالكم، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.